ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي، مين اللي مسك الورد ما تعبش مشوك فيه، مين اللي مشي على الأرض ما وقعش ولا مرة، الدنيا لو ما حد تاني يوم بتيجي عليه، وناس كتير طيبة وجوه غير بره. انا عايزك واللي هيتضايق يتفضل يطلع بره، ما انا شوقي لك كده كده زي يجي 50 مليون مره، انا عايزك واللي هيتضايق يتفضل يطلع بره، ما انا شوقي لك كده كده زي يجي 50 مليون مره. بص بقى عشان عشان اوصل.